الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أود أن أوصل لكم أمانة كلفت بها، وهي أنني كنت على تواصل مع سمو الشيخ حمدان بن زايد الله يحفظه، فقال لي كلمة عندما قلت له أنني ذاهب إلى جزيرة دلما، فقال لي طالب منك طلبة وأمانة توصلها. فقلت له تفضل طويل العمر، قال أنك تبلغ سلامي لأهل دلما. فهذه أمانة أحب أني أوصلها لكم أولا. ثم هذه المحاضرة هي ضمن محاضرات توعوية شهرية يبادر بها ديوان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية، الهدف منها توعية المجتمع، الحرص على تماسك الأسر، توجيه الشباب بنين وبنات إلى ما ينفع دينهم ووطنهم. وهذه المحاضرة بعنوان الأسرة والواجب الوطني. لا يخفاكم أحبتي أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر وحث ورغب في أن يكون هذا المجتمع مجتمعاً مترابطاً متماسكاً، ولن يكون هذا الترابط والاجتماع والتماسك والألفة والمحبة إلا عن طريق هذه الأسر. فكل ما كانت الأسرة مترابطة مجتمعة متآلفة كل ما كان المجتمع أكثر تماسكاً. فالأسرة أو المجتمع مثل البنيان، والأسر اللبنات التي هي في البنيان، فكل لبنة أسرة. كل ما كانت هذه اللبنة قوية شدت بعضد اللبنة الأخرى فكانت هذا البنيان متماسكاً قوياً. ولو نظر الناظر في القرآن والسنة سيجد أن القرآن والسنة إما أن يأمرا أمراً مباشراً في توجيه الأسر، أب أم ابن بنت أرحام جيران، وإما أن يأمر أمر عام تدخل فيه هذه الأسرة ضمن هذا الخطاب العام. فلاحظ قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا الخطاب موجه مباشرة لولي الأمر من أب أو أم، وخصوصاً الأب، حتى يقي أسرته من النار. ولو وقفنا عند هذه الآية لوجدنا فيها كثير من المعاني التي تحث الأب أو القوائم والأسس التي تجعل الأب مبادراً في صلاح أسرته. نستنتج من هذه الآية عدة أمور مختصرة. الأول أن الآمر بالشيء لابد أن يكون عنده علم بهذا الشيء، فلا يستطيع أن يأمر ويوجه من كان فاقداً لنفس هذا التوجيه. الأمر الثاني أنه لابد أن يكون قدوة. الأمر الثالث يحتاج إلى صبر في تربيته وتوجيهه وتعليمه. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الأب في أسرته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها، وكذلك الخادم، وكذلك الابن، وكذلك البنت، كل واحد منهم عليه مسؤولية لابد أن يقوم بها حتى تكون هذه الأسرة متماسكة. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه، يدلك إلى أمر مهم وهو وجود البيئة التي تنشئ الابن نشأة صالحة مستقيمة. أدلة كثيرة، أحاديث أيضاً متضافرة تركز على الجانب الأسري. دولة الإمارات كان من أسس اهتماماتها أنها جعلت الأسرة كما في قانون الأحوال الشخصية الدعامة الأولى لبناء المجتمع المسلم، كذا نص أن الأسرة الدعامة الأولى في بناء المجتمع المسلم، وحددت المادة القانونية في دستور دولة الإمارات المادة برقم 15 أن الأسرة كما ترون أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها ثلاثة أمور: الدين والأخلاق وحب الوطن. هذه الثلاثة أمور هي قوام هذه الأسرة وبها نجاح هذه الأسرة، التي بنجاح هذه الأسرة نجاح الوطن. إذن نستنتج من هذا القانون أمر، وهو أنه لن يكون المجتمع متماسكاً متكاملاً قوياً متآلفاً إلا إن تحددت أو غرست فيه هذه الواجبات الثلاث: واجب ديني، وواجب أخلاقي، وواجب وطني. هذه الثلاث إن وجدت في المجتمع سيكون هذا المجتمع مجتمعاً ثابتاً. ولنرجع بأفكارنا 1400 سنة خلف، وقبل ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان المجتمع في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتمع جاهلي يسوده الجهل والشر، يقتل الأب بنته، يطغى الإنسان على جاره، الشرب الخمر منتشر، الزنا، عبادة غير الله سبحانه وتعالى من الأوثان والأصنام. لما أتى الإسلام هذه السلوكيات المجتمعية أدت إلى أمر، وهي أنه كان العرب في الجزيرة العربية من أضعف الأمم، أضعف الأمم آنذاك، متفرقين، متشتتين، متكالبين، متقاتلين، متباغضين. أتت البعثة الإسلامية برسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد هذا التفرق، أصبحت وحدة إسلامية عظيمة سادت مشارق الأرض ومغاربها، فصارت جميع الأمم الكبيرة العظيمة من كسرى والروم تهاب الإسلام. إذن أحبتي سأقف عند أول واجب من الواجبات الأسرية، الواجب الديني. الواجب الديني مختصر في كلمتين: الإيمان والعمل الصالح. وكثير ستجدون في الأدلة عندما تقرؤون القرآن الجمع بين هذين الأمرين، الإيمان والعمل الصالح. وأقرب مثال في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان ينبغي علينا، بل يجب علينا أن نغرس أركان الإيمان في قلوبنا كأسرة، كأبناء، كأم، كأب، كابن. من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومن العقائد الإيمانية السمع والطاعة لولاة الأمر، ومن العقائد الإيمانية محبة الصحابة والترضي عليهم والثناء عليهم. يجب علينا في العقائد أو في الإيمان أن نتمسك بالذي يوصلنا إلى هذا الإيمان، وهو الكتاب والسنة. يجب علينا أيضاً أن نكون عاملين بالأعمال الصالحة، كل واحد منا مكلف بالغ يجب عليه أمور لا بد أن يؤديها: صلاة، صيام، زكاة إن كان عنده مال، حج، غير هذه الأمور الواجبة. السؤال: ما علاقة هذه الأمور الدينية بالوطن؟ انظر إلى الأدلة في مسألة التمسك بالكتاب والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا كان المجتمع يعيش في عيشة ضنكا، أي اجتماع وأي ألفة سيكون فيه؟ تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي فلن تضلوا بعدهما أبدا. إذا ظلت الأمة بترك الكتاب والسنة والعمل بهما، سنرجع إلى أمر متأخر جدا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرجع الاختلاف والفرقة، ستسود الفاحشة، سيسود الأخطاء المجتمعية. الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله سبحانه وتعالى أصل الوازع الذي يزع كل فرد عن كثير من الأخطاء والسلوكيات الخاطئة، لأنه كل ما كان إيمانه بالله سبحانه وتعالى قوي، كل ما كان مراقبا لله جل وعلا في علانيته وسره. الإيمان بالله سبحانه وتعالى سبب مع العمل الصالح لقوة الوطن واجتماعه. يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعد من الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات: ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذن تحقيق الإيمان والعمل الصالح يجعل الخلافة لهؤلاء الذين يؤمنون بالله ويعملون صالحات، يجعل للدين تمكن، يبدل الله سبحانه وتعالى الخوف بالأمن. لم يكن هذا فقط، مسألة الإيمان والعمل الصالح لم تكن فقط من الأدلة القرآن والسنة، بل استشعر الشيخ زايد رحمة الله تعالى عليه واسكنه فسيح جناته هذا المبدأ العظيم والأساس الكبير. انظر إلى عبارة حكيم العرب الشيخ زايد رحمة الله عليه، ماذا يقول؟ يقول: إن العقيدة والإيمان والعمل هي أساس النجاح، والتجرد من الدين وأوامر الخالق لا يمكن أن يوصلنا إلى الطريق الصحيح القويم، والذي ترعاه عين الخالق لا يمكن أن يضل طريق الهداية والنجاح. كلمة جميلة جدا، تحتاج وقفة، تحتاج تأمل. كيف أسست هذه الدولة؟ أسست على هذه المبادئ. ولح من هذه الكلمات الكثيرة، لا أريد أن أطيل عليكم. الأساس الثاني أو الواجب الثاني الذي فيه قوام الأسرة أو قوام المجتمع، الواجب الأخلاقي. إذا غرست العقيدة في قلوب الأجيال والأسر والأبناء، سيكون عطاؤهم الأخلاقي أضبط وأصفى ومستمر وثابت. الأخلاق إذا لم تبنى على الإيمان كانت أخلاق شكلية مناسبية، يعني أنا أعامل بأخلاقي فلان دون فلان، أو أعامل بأخلاقي الناس في وقت دون وقت، أو أعامل الناس بأخلاقي لأجل مصلحة دنيوية، فلا يدوم الخلق مع نقص الإيمان وضعفه. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. تعرفون الحديث شباب؟ ها الشباب ثانوية؟ ها لا، نريد الشباب الثانوية. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ها يا شباب، كأني طيحتكم في مأزق ولا؟ ها؟ كيف؟ يجوز الغش إذا عندكم تلفون ولا شيء. من كان أستاذي أحسنت، هذا جزء من الحديث. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ها فليكرم ضيفه. ومن كان غششوك خطأ. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بنيت هذه الأخلاق الحميدة على تلك العقيدة السليمة. لذلك أيضا السورة من السور التي نحفظها كلنا، وهي سورة الماعون. بماذا بدأت سورة الماعون؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني صار عنده تكذيب بالدين، يعني باليوم الآخر. هذا خلل عقدي ولا لا؟ خلل في الإيمان. أرأيت الذي يكذب بالدين، فعندما اختل عنده العقيدة واختلت عنده اختل عنده الإيمان، ترتب على الخلل الإيماني العقدي خلل أخلاقي. فقال الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اختلت الأخلاق واختلت العبادات لوجود ذلك الخلل العقدي. يجب على الأسر في كل بيت ابناً أماً أباً أن يتصف بأخلاق الحميدة. نحتاج أحبتي إلى صدق، نحتاج إلى وفاء، نحتاج إلى كرم، نحتاج إلى بشاشة، نحتاج إلى ابتسامة، نحتاج إلى لين جانب، نحتاج إلى تعاون فيما بيننا، نحتاج أن يحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه، نحتاج صفاء قلوب من الغل والحسد والحقد. يجب على الابن بر والديه، ويجب على الأب أن يعتني بأبنائه، يجب على الجار أن يحسن إلى جاره ويصبر على أذاه. يجب علينا واجبات أخلاقية كثيرة. الوطن لن يتماسك ولن يجتمع إن كانت هذه الأخلاق غير موجودة. أنا أعطيكم مثال بحديث بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً يربط لنا بين جانب الإيمان والأخلاق وتماسك المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. سبحان الله، إفشاء السلام يؤدي إلى المحبة التي تؤدي إلى الإيمان التي تؤدي إلى دخول الجنة. لذلك من علامات الساعة الصغرى السلام على الخاصة دون العامة، يعني يسلم الإنسان على من يعرف، ومن لا يعرفه لا يسلم عليه. لذلك الآن عندنا عبارة مشهورة، إذا مريت على واحد السلام عليكم يقول لك تعرفه، هم لازم، ليس من لازم أني إذا أنا أسلم عليه لازم أعرفه. فأفشوا السلام بينكم تحابوا. أيضا هنا كان للشيخ زايد رحمة الله تعالى عليه عبارة جميلة، يقول رحمه الله تعالى: لو أن المسلمين تمسكوا بآداب وأخلاقيات الإسلام منهجا وأخذوا بتعاليمه ممارسة وسلوكا لأصبح حالهم غير ما هو عليه الآن. هذا الكلام مستمد من الشريعة ومن الواقع الذي عاشه رحمه الله تعالى. فلو كان أهل الإسلام على أخلاقهم كما أمر الله ورسوله لكان حالهم كالحال الأول أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أنت كذاب وأنت ساحر وأنت مجنون. يقول له: اسمع مني كلمة. يقول له النبي يقول له: تفضل، أو يقول قل. يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما انتهى من خطبة الحاجة قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الأخلاق التي كانت عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها الصحابة، الصحابة فتحوا قلوب المسلم قلوب الناس قبل أن يفتحوا الفتوحات الإسلامية بحسن أخلاقهم وأساليبهم الجميلة. الواجب الثالث وهو محور الأساسي في هذه المحاضرة، وقبل الدخول أنبه إلى أمر مهم، أن هذا الواجب الوطني، الواجب الوطني لن يكون صحيحاً مثمراً ثابتاً قوياً عطاءً حتى يبنى على الواجب الديني والواجب الأخلاقي. مثل الشجرة الطيبة، عندما قال الله سبحانه وتعالى: ومثل شجرة طيبة ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والكلمة الطيبة هنا ماذا؟ كلمة لا إله إلا الله، العقيدة. فإن كانت الكلمة هذه الطيبة موجودة كان عند المسلم ثبات، وكان هذا الثبات ينتج منه بناء أعمال شجرة في السماء. فإذا كانت هذه الشجرة في السماء عالية استظل منها الناس وأثمرت الثمار اليانعة للمجتمعات. هذا الواجب الوطني له خمس مجالات مهمة. من أحسن قارئ فيكم يا طلاب الثانوية؟ ها رفعت يدك احسن قارئ فيكم نشطهم شوي بس اسمحوا لنا شو اسمك اخوي احمد يوسف تقرا لنا الخمسه هذه الله يخليك خمس مجالات مهمة جزاك الله خير استاذي بارك الله فيك خمس مجالات في الواجب الوطني مهمة جدا الوطن ولي الأمر الجماعة العلم والعمل الهوية أول مجال مجال الوطن الوطن هذا يجب علينا محبته ومحبة الوطن أمر فطري شرعي ضروري دليل وعلامة على وفاء الإنسان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وكان يعرف وفاء الرجل بحنينه إلى وطنه الأمر الثاني حمايته هذا الوطن يحتاج إلى حماية حماية من عدو غاصب معتدي ظالم لذلك شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد وقاتلوا في سبيل الله لكن ليس الجهاد الذي ترونه الآن من ثورات وتفجير وخروج وقتل الإنسان نفسه هذا لا يسمى جهاد أبدا مثال للجهاد الشرعي الصحيح ما قام به ولاة أمرنا في دولة اليمن الغالية جهاد تحت راية ولي الأمر جهاد لدفع معتدي ظالم جهاد لنصرة إخواننا في اليمن الأمر الثالث المحافظة على أمن هذا الوطن وكذلك الأمن تحقيقه أمر شرعي ضروري إنساني ما يستطيع الإنسان يعيش بدون وطن أو بدون أمن في وطن لذلك الله سبحانه وتعالى جعله من دعاء الأنبياء منه لقريش جعل من ضيعه ضيع مجتمعه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إذا خاف إذا حل الخوف في الوطن لن يستطيع العبد أن يعبد ربه ولن يستطيع الطالب أن يذهب إلى مدرسته عندما كانت الثورات في بعض الدول وذهب الأمن في هذه الثورات وبسببها كانت تأتينا بعض الاتصالات بشيء غريب يعني ما يتصوره الإنسان لكن جاني اتصال أو رسالة قال أنا من أسبوع في البيت لا عندي لا ماء ولا طعام لا أستطيع أصلي ولا أتوضأ فماذا أفعل انظر إلى أين ذهب الأمن بل بعضهم إذا ذهب أمنه وأنتم ترون الآن الواقع أكبر شاهد أنه إذا ذهب الأمن انتهكت الحرمات غصبت وسرقت الأموال استولى القوي على الضعيف كثر القتل والهرج والفساد في المجتمع الواجب الخامس أو الرابع في مسألة المجال الوطني يجب علينا المحافظة على ممتلكات هذه الدولة الدولة حتى بنيت تعبت عليها هذه القاعة وهذه مبنى البلدية والأوقاف والمستشفى، قاموا رجال، والمدارس قاموا رجال ووقفوا وسهروا ودفعت أموال حتى تقوم. فزرع في الأبناء والأجيال المحافظة على هذه الممتلكات دليل على أن هذا الشخص يستطيع أن يحافظ على وطنه. فإذا كان مثلاً الشاب في المدرسة يكسر الطاولات، يكسرون الزجاج، تكسير للأبواب، هذا يعتبر دليل عدم أخلاق، ضعف إيمان، عدم احترام للوطن. لماذا يقوم بعض الشباب مثلاً بالكتابة في الجدران؟ هل هذا مظهر لائق؟ لا. هل هو خلق جيد؟ لا. هل حث عليه الإسلام؟ لا. ولكن تقليد كما سيأتي في مسألة الهوية، تقليد وضعف شخصية يعبر عنها في هذه الجدران أو في أبواب الحمامات. المجال الثالث ولي الأمر، ولاة أمرنا في عقيدتنا الإسلامية يجب علينا محبتهم والثناء عليهم والسمع والطاعة لهم. أذكر لكم قصة، كان رجل اسمه بلال، وكان بجنب بلال صحابي جليل اسمه أبو بكرة. فقام أمير المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، على المنبر ليخطب الناس، فقال بلال: انظروا إلى أميركم يلبس ثياب الفساق. هذا الآن يسمى طعن في ولاة الأمر بفهم الشرعي ومحرم، بمفهوم الخوارج والإخوان المسلمين وهذه الفرق يسمى نصيحة وأمر معروف ونهي عن المنكر، قلب للحقائق. نعرف هذا أنه قلب للحقائق من أين؟ من جواب أبو بكرة رضي الله تعالى عنه، قال: أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله أهانه الله. قال أنس رضي الله تعالى عنه: أمرنا أكابرنا من الصحابة قالوا: لا تسبوا الحكام ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا فإن الأمر قريب. إذن ما يحدث في بعض أو عند بعض الناس من كلام في ولي الأمر على المنابر مخالفة شرعية ومفسدة وطنية. أيضا ما يدعيه البعض من نصح ولاة الأمر عبر الشاشات وعبر المنابر وعبر تويتر، هذا أيضا لا يسمى نصيحة وإنما يسمى فتنة، وإن كان كلامه حق، وإن كان ولي الأمر وقع في هذا الخطأ، فنصيحته علانية نصيحة فتنة وشر ومخالفة لمنهج الإسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده، فإن قبل منه فالحمد لله، وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. السمع والطاعة لولاة الأمر واجب شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، في المنشط والمعسر. وفي أثرة عليكم، أنا أريد أن أقف هنا في أثرة عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسمع والطاعة والصبر على الحاكم وعدم الخروج عليه وإن كان الحاكم مستأثراً بالدنيا والأموال والبنيان والأراضي والمزارع والعزب. يجب علينا الصبر والسمع والطاعة وعدم المطالبة أو النقد ولي الأمر ولو كان مستأثر بهذه الدنيا. لذلك عندما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت يا رسول الله لو أن ولي علينا أمراء يطلبوننا حقهم ولا يعطوننا حقنا، ما معنى هذا؟ أترون النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا طالبوا في الحقوق بالميادين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سل الله الذي لك وأدي الذي عليك. الذي تبغاه من أمر الدنيا اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك إياه، والذي واجب عليك من طاعة ولي الأمر يجب عليك امتثاله. المجال الثالث الجماعة. يجب علينا في الجماعة عدة أمور. يجب علينا لزوم جماعة المسلمين، أن نلزم الجماعة في دولة الإمارات ولا نخرج عنها، لأن الخروج عن الجماعة من مات ميتته جاهلية. الحذر من الحزبيات، يجب علينا أن نحذر من كل تحزب في الدولة، لأن التحزبات مخالفة شرعية، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون. وما سقطت كثير من الدول أو اختل أمنها إلا بتكوين هذه الأحزاب التي كل حزب منها يريد أن ينصر نفسه ضد أخيه ولو كان على باطل. الأمر الرابع البعد عن العنصرية. أحبتي دين الإسلام ليس فيه عنصرية، دين الإسلام لا يفرق بين قبيلة وقبيلة، لا يفرق بين شكل وشكل، لا يفرق بين مظهر ومظهر، لا يفرق بين لون ولون، إنما جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور لتعارفوا كما في سورة الحجرات. قام الأنصار مرة من المرات في عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا للأنصار، قبيلة عربية، وقام المهاجرون فقالوا يا للمهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية بين أظهرنا؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. قال أبو ذر لرجل يا ابن السوداء، عيره بماذا؟ بأمه لأنها سوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ قال نعم يا رسول الله. قال إنك امرئ فيك جاهلية. فهذه العنصرية ليست من دين الإسلام، ولا ولاة أمرنا ولا وطننا يأمر بها، بل يحاربها. ولا يفرق الوطن بين قبيلة وقبيلة، كل من كان ناجحاً مفيداً فهو الأحق. لذلك أعطيكم مثل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع بالجسد. الجسد شو الأشياء اللي فيه؟ ما هو أحقر شيء في جسدك؟ الظفر. كم تشتري مني ظفري؟ كم تشتري؟ ما تشتريه بربع درهم، صح؟ لكنه مهم في يدي، وبوجود الأظافر هذه الأصابع لا تستطيع القبض ولا المسك، وقد يكون فائدتها قليلة. الشعر بكم تبيعه؟ ما تبيعه بدرهم، ولكنك تدفع ملايين، وبعض الناس يدفع ملايين إذا كان أصلعاً أو ليس عنده شعر، صح؟ إذن كل عضو في جسمك مهم، وكل فرد في هذا المجتمع وهذا الوطن مهم، حتى الفراش وحتى الكناس وحتى الذي يصب قهوة وحتى الذي المرسول اللي يرسل وحتى المدير وحتى الموظف، ولا تكتمل منظومة الوطن دون هذه الطبقات وهذه الأفراد. ولا تخيلوا أحبتي أننا كلنا مدراء، أو تخيلوا أننا كلنا على كونترات نعامل الناس، كيف تدار الأمور؟ تخيلوا أيها المدارس أنه لا يوجد مدير ولا يوجد فراش، ولا كيف تدار هذه المدرسة؟ فكل عضو في هذا الوطن مهم. من الأشياء، لذلك نحذر من قضية العنصرية، من الأشياء المهمة وهذا خاص حق الشباب، مسألة الحذر وحماية الوطن من الأفكار الدخيلة. أكثر ما نهاجم فيه الآن في دولة الإمارات وغيرها من الدول، وأنا أخذ دولة الإمارات ودول الخليج، أن الحرب عليها ضروس. نحارب من خلال هذه الأفكار الدخيلة، وهذه الأفكار الدخيلة على نوعين، احفظوها: نوع يسمى شهوات، ونوع يسمى شبهات. حبوب مخدرات شهوات، حبوب تعاطي يسمونها الشباب حبة بهليل، الحبوب هذه التي تسهر وتنشط ويأخذونها شباب المدارس بكثرة، خمر، زنا، خلاعة، تفسخ، عري، لهو، هذه كلها شهوات. يريد الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم. إذن قضية الشبهات أو الشهوات أمرها خطير. والطرف الثاني من الأفكار الدخيلة الشبهات، شبهة تلتبس بالدين ويظن صاحبها أنها من الدين، وهي في الحقيقة تفريق للمسلمين ومخالفة لدين الإسلام. مثال دارج ومشهور الآن عندنا مسألة التكفير. داعش الآن تكفر الملايين من الناس. القاعدة، فكر الإخوان المسلمين، غيره من الأفكار التي هي أفكار متطرفة، أفكار شبهات أثرت على المجتمع بالتفرق والضعف والانغماس في التحزبات التي أضرت. إذن أحبتي، هذه الشبهات والشهوات تعالج بأمرين أساسيين، وسيأتي بيانهما هنا: بالعلم والصبر. الشهوات يقاومها الإنسان بالصبر عنها فلا يقع فيها، والشبهات يقاومها الإنسان بالعلم. الواجب الرابع في الواجبات الوطنية العلم والعمل. الناس في المجتمع على قسمين: قسم متعلم، أنتم الذين في الخلف، وقسم يعمل، أنتم الذين في الأمام. والذي يعلم ويتعلم غدا سيأتي في الأمام. طالب العلم، وأنا أتكلم هنا عن العلم بمنظورين: العلم الشرعي والعلم غير الشرعي. العلم الشرعي يجب فيه على كل مسلم أن يتعلم ما يجب من دينه من عقيدة وصلاة ونحو ذلك من الأمور الواجبة. ويجب علينا أيضاً في الوطن، وينبغي علينا من فروض الكفايات كما قال العلماء، أن نقوم بما يحتاجه الوطن من علم طب، هندسة، حرب، أسلحة، جيش، عسكر، كل ما يحتاجه الوطن، يحتاج أن الأسرة تغرسه في أبنائها. مرت علي أسرة من الأسر، الأم فطنة ذكية، وأنتم كذلك أيها الأمهات، عندها تقريبا 5 أو 6 عيال، تعد واحد منهم طبيب في بالها، وتعد واحد منهم مهندس، والآخر ضابط، والرابع عنده علم شرعي. هذه هي الأم في الحقيقة، تعرف كيف تغرس في أبنائها وكيف توجه لينفع دينه ووطنه. العلم أحبتي نحتاج فيه إلى أمرين مهمين: قوة في الأخذ. التكاسل وعدم القوة في الأخذ يؤدي إلى ضعف في العطاء. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. أخذ في الصغر بقوة فأوتي الحكمة وهو صبي. الأمر الثاني في قضية العلم الاجتهاد في التحصيل. أما العمل فنحتاج فيه إلى قوة في الأداء. إمام مسجد، موظف في بلدية، موظف في ديوان، موظف في مدرسة، كل موظف ولو كانت وظيفته صغيرة فلا بد أن يعطي عطاء قويا قدر استطاعته. الأمر الثاني أن يكون هذا الأداء بأمانة، الأمانة في التنفيذ. إن خير من استأجرت القوي الأمين. من منكم شاعر؟ من أبو سيف؟ أبو سيف، أبو سيف الشباب. يقول رحمة الله عليه: لدى الشباب اللي بطاري ربه لوجه السعد ليزال ربه دعكنا حسن تصريف معكم ثقافة وعلم وثقال وشهايل يمكن تزيل يبقى الوطن سور بنيان لحماه من طمع وعن هيف لدى الشباب اللي بدهم شاب. هذه القصيدة باختصار كل محاضرة، كل المحاضرة هذه هي القصيدة. الله يعزك، جزاك الله خير، مشكور. هذا الوطن يحتاج شباب على جد ونشاط، دراستهم بلا غش، لأن الوطن يحتاج سور وبنيان، يحتاج حماية، ولن يكون هذا إلا عن طريق أبنائنا وشبابنا. الواجب الأخير أو المجال الأخير في الواجب الوطني الهوية الإماراتية. هناك كلمة لعالم يسمى ابن باديس من علماء المالكية، يقول رحمة الله عليه، هو في الجزائر لما دخل الاحتلال الفرنسي على الجزائر ونشأ هو تعلم، قال: فجعلت أمامي ثلاث خطوات أو مهمة في إرجاع الجزائريين إلى يعني إلى مجراهم الطريق الصحيح بعد الاحتلال الفرنسي. قال: فنظرت إلى ثلاثة أمور، قال: هويتهم ولغتهم ودينهم. هذه الكلمة سمعتها عند الشيخ محمد بن زايد نفس الشيء، قال: الوطن عندنا ثلاثة أمور تحتها خطوط حمراء: هوية واللغة والدين. المجتمع الإماراتي عنده هوية، لابد أن يحافظ على هذه الهوية. الهوية هذه تتمثل في لسانك، كلامك. ليس معناه أن الإنسان لا يتكلم باللغة الإنجليزية، أمر مطلوب محتاج إليه، لكن ليس معنى هذا أن تتشدق باللغة الإنجليزية، ليس معنى هذا أن تتكبر باللغة الإنجليزية، ليس أن تأتي عند من لا يعرف اللغة الإنجليزية وتأتي بمصطلحات إنجليزية، لا. ليس معنى هذا أن ننشئ الطفل الصغير على لغة إنجليزية لا يستطيع فيها أن يتكلم باللغة العربية. بعض الأفكار موجودة في بعض الأسر، يقول لك: أنا آتي بخادمة مع البنت الصغيرة حتى تربى على اللغة الإنجليزية. فإذا أتينا نكلم هذه البنت أو هذه الولد ما يستطيع أن يتفاهم مع المجتمع، لأنه أنشئ على لغة إنجليزية لا يعرف اللغة العربية. وقال أهل العلم كلمة جميلة، قال: جسر الثقافات، الجسر التي تعبر عليه الثقافات اللغة، فثبت اللغة تأتي الثقافة. الأمر الثاني، عندنا أحبتي عادات تقاليد ملبس أمور طيبة من عاداتنا وصنعنا. أنا مستحيل أحبتي أن أعرف الشاب أو الشابة الإماراتية أو الشاب الإماراتي، وهذا منتشر كثير، إذا كان لابس بنطال قصير طيحني ومسوي قصة سبايكي ولابس بنطلون مقطع، هذا خروج عن الهوية، دخول فكر غربي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. محافظة على هويتك في بلدك هذا أمر مهم، والمحافظة على هويتك الإماراتية خارج بلدك أيضاً أنت أمر مهم. أنت سفير، لذلك تجد بعض الدول الذي ذهب أناس إليها إلى بعض الدول تشوهت صورة الدولة بكلها بسبب تصرفات بعض الأفراد، فسمعة الدولة عندنا غالية، فكما أننا نحافظ عليها داخل الدولة نحافظ عليها في خارج الدولة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوطن وطن آمن، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، وإذا عندكم مداخلة خطية فجزاكم الله خير، وإذا عندكم قصيدة شعرية فالأمر طيب. ها؟ وينه؟ ها؟